بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد بدأنا في باب الوديعة، وقلنا إن الدليل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعلمنا أن للوديعة أركانا أربعة، وهي مودع ومودع ووديعة وصيغة. والصيغة قد تكون فيها التصريح، وقد يكون فيها الكناية. والتصريح مثل قول الإنسان لأخيه الإنسان: أودعتك هذا، استحفظتكه. أما الكناية فكقولنا: خذه. ويفهم مع كلمة خذه مع الإشارة أي احفظه عندك. ثم قال بعد ذلك: والوديعة أمانة، يعني تجري على الوديعة أحكام الأمانة من حيث التفريط وعدم التفريط. فإذا فرط الإنسان في الأمانة فإنه يضمنها، وإن لم يفرط في الأمانة فإنه لا يضمنها. لذلك قال: والوديعة أمانة، أي أصالة في يد الوديع. فلذلك عندما قصد المودع، عنده قصد أن يحفظ هذه الأمانة، فلذلك قال الشيخ: يستحب له قبولها، أي أخذها بمن قام بالأمانة فيها. فحكم الأمانة هنا بشكل عام الاستحباب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالخير بين الناس. ينبغي دائما أن يكون في المجتمع من تودع عنده الأمانات. وهكذا كما قلنا سابقا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشهر بذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، وكان أمينا في قومه، وكان الناس يأتون ويضعون الودائع عنده حتى بعد الرسالة. فإن هذا لم يخالف كونهم أعداء له في المجتمع القرشي المكي، لم يخالف أنهم كانوا لا يظنون فيه إلا خيرا، ولا يظنون فيه إلا الأمانة. فقبول الأمانة إذن مستحب، يستحب له قبولها، أي أخذها لمن قام بالأمانة فيها. ومعنى قام بالأمانة فيها شرحه الشيخ بقوله: بأن قدر على حفظها. بعض الناس لا يستطيع، ليس عنده حرز لمثل هذه الأمانة يستطيع أن يحفظها، ليس عنده قوة للدفاع عنها، ليس عنده عقل يستطيع أن يستوعب الأمانات التي تكون: هذه الأمانة لفلان وهذه الأمانة لفلان. فكل إنسان إنما يتصرف بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القدر. بأن قدر على حفظها ووثق أيضا بأمانة نفسه، أولا يكون قادرا على حفظها، الثاني يعلم من نفسه أنه أمين ولا يطرأ عليه الخيانة ولا يفكر في الخيانة. بأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها، هذا إن لم يتعين عليه أخذها. نحن نضطر، المجاهدون مثلا يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، وهنالك شخص واحد يمكن أن يثقوا به في البلدة، وعندهم من الأمانات ما ينبغي أن توضع عند ذلك الرجل، وهو يتصف بصفات المودع الأمين، فعند ذلك ينبغي بل يجب عليه أن يقبل الأمانة، وإلا لضاعت الحقوق بين الناس مع بعضهم البعض. قال هذا إن لم يتعين عليه أخذها بخبر مسلم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره كيف يتعين أن يكون الإنسان قد وجبت عليه حفظ الأمانة؟ قال بأن لم يكن ثم، لم يكن هناك، لم يكن ثم غيره. فإذا لم يكن هناك في المجتمع شخص آخر يمكن أن نضع عنده الأمانة، تعينت الأمانة ووجبت على هذا الإنسان الأمين أن يقبل الأمانة من الناس، وجب عليه أخذها. طبعا عندنا دائما في المجتمع الإسلامي في فروض شخصية وهنالك فروض عامة، هذه بما تسمى بفروض الكفايات. فروض الكفايات حتى في الصنائع، يجب على بعض الناس أن يكونوا أطباء، يجب على بعض الناس أن يكونوا مثلا مهندسين، يجب على بعض الناس أن يكونوا قضاة، يجب على بعض الناس. كل مصالح الدولة وكل مصالح المجتمع تتعلق بهذه الجزئيات، فكل مجتمع ينبغي أن يكون فيه قسم مما يحتاج إليه هذا المجتمع، وهذه النظرة الإسلامية تجعل المجتمع في أرقى درجاته. اليوم عندما يقاس المجتمع في أي مسألة من المسائل، كم يعني لكل شخص كم طبيب، لكل مثلا كشخص كم قاضي، وهكذا يقاس المجتمع أحيانا بما يريده الإسلام تماما وبفروض الكفايات. فإذا قام به بعض الناس سقط الطلب عن الآخرين، وإلا لو امتنع الناس حتى عن حرفة واحدة، مثلا اليوم حرفة تأمين الخبز للناس، اليوم الناس لا يخبزون، لو امتنع الناس عن هذه الحرفة فهم آثمون، لأن الناس مع بعضهم البعض بحاجة إلى بعضهم البعض، والبعض فيهم يستطيع أن يسد هذا الخلل. ففي المجتمع نستطيع أن نوزع الأعمال كل على حسبه، وهذه في الحقيقة هي إن صار الأمر لوحده فأهلا وسهلا، وإلا ينبغي على الحاكم أن يهيئ طبعا في كل مجموعة من الناس ما يكفيهم من الحاجات. وهنا أيضا في الأمانة، إن لم يجد غيره تعينت الأمانة إليه، وإلا لضاعت الحقوق في مجتمع إسلامي، والمجتمع الإسلامي دائما يحافظ على الحقوق ويحافظ على الأموال، فإن حفظ الأموال كحفظ الأنفس وحفظ الأرواح وحفظ العقول إلى غير ذلك. بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا. يعني عند بعض الناس ربما لو قلنا له عنده مستودع وينبغي عليك أن تجعل هذه الأمانة عندك، وهذا المستودع لهذه الأمانة يعطل هذا المستودع عن أجرة مثله، أنا أقبل أن أجعل ذلك تلك الأمانة عندي، ولكن أنت تعطل لي في هذه الأمانة منفعة أنا أنتفع بها، أجرة هذا المستودع. ليست كل الأمانة عبارة عن فلوس بسيطة يمكن للإنسان أن يضعها عند فلان، قد تكون الأمانات أشياء كبيرة، هذه الأشياء الكبيرة يحتاج فيها هذا الرجل الأمين إلى مستودع مهيئ، فيؤدي إلى إتلاف منفعته، كان ينتفع به مثلا في كل شهر بأجرة قدرها 1000 ليرة سورية. عندما نأتي إلى هذه الأمانة ونضعها في هذا المستودع فإننا نعطل هذه المنفعة، أجبرناه على قبول الأمانة، هل نجبره على إتلاف هذه المنفعة وعلى تضييع حقه في هذا المستودع الذي ينتفع به بالتأجير في كل شهر؟ لا، هذا أيضا نحن نحافظ على الحقوق، لا نريد أن نضيع الحقوق من جهة أخرى، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا. لو طلب على ذلك مالا أن يضع هذه الأمانة في هذا الحرز ويأخذ عليها أجرة فلا بأس في ذلك. فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرضها للتلف. نعم. إن عجز عن حفظها، يعني هذه الأمانة وهذه الوديعة عندك، ينبغي عليك أن تحافظ عليها وأن توصلها لصاحبها في الوقت المعين، فإذا كنت عاجزا عن أن تحفظ هذه الأمانة في حرز مثلها فعند ذلك، وهذا العجز له عدة أسباب، ينبغي أن يكون الإنسان الأمين الذي وضعت عنده الأمانة يتحلى بكل الصفات التي يستطيع أن يحافظ فيها على هذه الأمانة تماما. يا ترى إن عجز عن حفظها، لم يقدر أن يحافظ عليها، ربما يعرضها للتلف، عند ذلك نقول له حرم عليك قبولها. مثلا لو وضعنا عنده خيلا، هذا صورة من صور الأمان، والخيل لها صفات معينة وتحتاج إلى رعاية معينة وإلى طعام معين وإلى ترويض، لا يمكن أن نأتي إلى خيل ثم نجعلها هكذا في إسطبل ونغلق عليها بعد يومين تموت، إذن لابد من رعاية، وهذا الإنسان غير قادر لا يعلم بالخيل أصلا، فهل نضع عنده هذه الأمانة؟ قال أنا عاجز عنها، لا أعرف يعني مصالحها، لا أعرف إطعامها، لا أعرف علاجها، لا أعرف ترويضها، لا أعرف ركبها إلى غير ذلك، نقول هذا الإنسان عاجز عن استعمال تلك الأمانة والمحافظة عليها، لذلك يحرم عليه قبولها لأنه في الواقع يعرضها للتلف. هذا في الحيوانات، لو جعلنا عنده أمانة سجاد مثلا، السجادة ماذا تحتاج؟ السجاد لو ترك ملفوفا فإنه يفسد، لأنه إنما يبقى قويا في الاستعمال، ولكنه لو بقي هكذا فيدخل عليه بعض الحيوانات التي تسمى بالعفن، هذا الذي يأكل في الصوف، فينبغي عليه أن ينشر هذه السجادات في الشمس مثلا ويعرضها للهواء أو يعرضها للاستعمال ولو لفترة بسيطة، فهذا إذا لم يعلم هذه الطريقة أو كان غير قادر على حمل هذه السجادة مثلا بفردها ونشرها وطيها، كذلك حرم عليه أن يقبلها لأنه معرض للتلف. هلا بعض الناس حتى في بعض الجهات العامة قاموا بحفظ بعض السجادات لبعض المساجد وقالوا إننا نحافظ على قيمتها الأثرية، جعلوها في مستودع ولم ينشروها، فما أدى ذلك إلا إلى تلفها وإلى ضياعها. هذا الإنسان مسؤول عنها، حرام أن يتخذ قرارا ولو كان في أي مرتبة من المراتب، فإنه مسؤول عند الله عز وجل. لو كانت هذه السجادة في المسجد وقد نشرت فإن الناس يستعملونها في أي طريقة كانت، أما أن تطوى هذه السجادة مثلا حتى تتلف بأمر أيضا فهذه مشكلة، وهذا ضياع للوقف، لأنه أيضا أمانة، فينبغي علينا أن نحافظ على هذه المسألة. هنالك ثياب من الممكن أن تكون أمانة، هذه الثياب إنما يبعدها عن التلف إما رائحة الآدمي، يعني لو لبسها كالكنزة الصوفية مثلا، لو لبسها الآدمي فإنها لا تفسد ولو قليلا، أو وضع لها بعض الأشياء مثلا كما يسمى الآن بعض الأدوية كالنفترين، فإنه نحافظ عليها، وإلا تعرضت أيضا للفساد. كل شيء بحسبه، فلا نستطيع الآن أن نعطي عدة أمثلة، أعطينا مثال عن الحيوان، أعطينا مثال عن السجادة، أعطينا مثال عن اللباس مثلا، ولو أردنا أي مسألة نستطيع أن نعرض عليها، كل شيء بحسبه وكل شيء له حرز، فليست مجرد أمانة أخذها وأجعلها في بيتي، لا، كيف أحافظ عليها؟ كيف أحافظ على سلامتها؟ كيف أضعها في حرزها؟ كيف أمنعها عن الذي يريد أخذها ويريد سرقتها؟ كل ذلك مما يجب على الأمين إذا أودع هذه الوديعة، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا، فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرضها للتلف. قال ابن الرفعة: ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله، وإلا فلا تحريم. نعم، وهذا هو المعتمد، وإن خالف في ذلك الزركشي. على كل حال، نحن عندما نأخذ مسألة من المسائل، هذه المسائل حتى يعني عندما نأخذ مسألة شرعية، فمن نواحي لا نستطيع أحيانا أن نعطيها الحكم الجازم، هل هذا واجب؟ قبل قليل قلنا واجب، والآن نقول حرام. قد يكون في حالة أخرى مسنون، وقد يكون في حالة أخرى مكروه، على حسب ما نجد، ما هي الآثار التي تترتب على هذه الوديعة. فكأننا نقول لو كان عندنا 100 أمين، وضع عند هذا الأمين عند زيد أوضى ولا عند عمر، لا، هذا مباح، اجعلها عند أي واحد منهم فهذا شيء. أما فلان قد يعرضها لشيء، وفلان يحسن إليها أكثر، هذا في حقه الذي يعرضها لشيء مكروه، وهذا في حقه الذي يحسن إليها أي مسنون. وهكذا ترى أن نفس الوديعة قد تخضع لكل الأحكام الشرعية. وإن قدر على الحفظ وهو في الحال أمين، ولكن لم يثق بأمانته بأن خاف الخيانة من نفسه في المستقبل، كره له قبولها خشية الخيانة فيها. الآن الإنسان أمين، ولكنه يقول: أنا الآن لي دخل جيد وأكتفي بنفسي، ولكن بعد ذلك سينقطع هذا الدخل عني، وربما بعد ذلك تسول لنفسي أن أخون هذه الأمانة. الآن حكمه أمين، في المستقبل يخاف على نفسه من الخيانة. أقول له: إن كنت تخاف على نفسك من الخيانة، من الآن مكروه أن تقبل هذه الأمانة. لكن الأصل نراعي الوضع الذي هو فيه، هل هو الآن أمين أم لا. خوفه على نفسه في المستقبل يجعل وضع الأمانة عنده مكروها، إلا إن تعينت الأمانة عنده. لا يوجد كل واحد يقول: أنا أخاف على نفسي، عند ذلك يتهرب من الحق الواجب عليه، تتعين إن لم يوجد غيره. قال ابن الرفعة: ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحالة، وإلا فلا تحريم ولا كراهة كما علم مما مر. تنبيه: أحكام الوديعة 3: الحكم الأول الأمانة، الحكم الثاني الرد، والحكم الثالث الجواز. ليست هذه الأحكام في الواقع هي أحكام شرعية، لكن أحكام من حيث ما يعترض لهذه الأمانة من التقسيمات. أما الأحكام الشرعية فقد مرت معنا: متى تكون الأمانة واجبة، متى تكون مسنونة، متى تكون مكروهة، متى تكون حراما، متى تكون مباحة. نعم، أما هنا فإنه يقسم هذه الأمانة من حيث التقسيمات التي تكون عنده. ماذا، كيف تعتبر الأمانة في البداية؟ هل ردها أم لم يردها؟ نعم، ما الأحكام التي تتعلق بها؟ سنتكلم عن هذه الأحكام حكما حكما. تنبيه: أحكام الوديعة 3: الحكم الأول الأمانة، أي تجري عليها أحكام الأمانة في تفريط وعدمه. الحكم الثاني الرد، إذا قال الأمين: رددت هذه الأمانة، هل يحتاج إلى إشهاد أم لا؟ نعم. الحكم الثالث الجواز، أي كل واحد منهم: أنا عندي أمانة وأنت أودعتني إياها، هل يجب علي أن تبقى معي إلى طيلة العمر، أم لو أردت أنا السفر أن أعيد أفسخ هذا العقد بيني وبينك، عقد الأمانة، فأتيك بالأمانة وأسلمك إياها وأقول: يا أخي هذا ليس فسخ، مثل ما وجد بين الشريكين، كل واحد من الشريكين يستطيع أن يفسخ هذه الشركة. وأيضا الأمين إذا وجد أنه يحب أن ينتقل، يحب أن يحج، يحب مثلا أن يترك بيته، يحب أن يستفيد منفعة من حرزه أخرى، فإنه يرد الأمانة إلى صاحبها. كذلك صاحب الأمانة متى أراد أخذها، يعني يأخذ هذه الأمانة، فليست عقدا لازم، أن يجعل الأمين الأمانة عند ذلك المؤتمن ويبقى طيلة العمر؟ لا، له كل واحد له أن ينهي هذا العقد في أي وقت كان. هذا معنى كلمة الجواز. وقد أشار إلى الأول، يعني إلى حكم الأمانة، بقوله والوديعة أمانة، وقد تصير مضمونة بعوارض غالبها يؤخذ من قول المصنف ولا يضمن إلا بالتعدي. الأصل في الأمانة أن الإنسان لا يضمنها، لكن قد تعرض على الأمانة عوارض، يعني مسائل. هذه المسائل سنأخذ بعضها ونقيس الباقي عليها. الشيخ أجملها بكلمة واحدة، قال ولا يضمن إلا بالتعدي. متى يعتبر متعديا؟ عند ذلك يعتبر ضامنا. متى يعتبر متعدي؟ يعتبر ضامن. لذلك قال ولا يضمن إلا بالتعدي في تلفها. مثلا كأن نقلها من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا. أنا بعرف بيته له الشخص هذا ممتنع، له سور حجري وكذا، وعنده حراس في هذا البيت، فجعلت عنده أمان. نقل هذه الأمانة من بيته في المدينة إلى بيت في القرية مثلا، وهو أقل حرزا، ثم سرقت هذه الأمانة، ويقول أنا وضعتها في حرز آخر. نقول أيهما كان أقوى، الحرز الأول أم الحرز الثاني؟ في سوق تجاري دائما فيه حراسات معينة في وسط البلد، وفي سوق آخر مهمل في الليل، فنقلها من السوق الذي فيه حراسة إلى السوق المهمل، هذا نقل بها من حرز إلى حرز آخر. كانت الأمانة في صندوق حديد ثم جعلها في درج من الدروج. الأمانة في صندوق حديد هي أقوى منها في درج من الدروج، عند ذلك يضمن أم لا؟ كانت الثياب في خزانة ثم علق الثياب مثلا على علقة مثلا موجودة في غرفته، فهذه التقليل من الحرز أم لا؟ هذا نوع. قال كأن نقلها من محلة أو دار لأخرى، لكن ماذا قال؟ دونها حرزا. لو كان أشد حرز معنى ذلك إنه يخاف عليها، يعني كانت على علقة نقل إلى الخزانة، كانت في درج نقل إلى الصندوق الحديد، كانت في قرية نقلها إلى المدينة، كانت في سوق غير محروس نقلها إلى سوق محروس ليلا مثلا بحراسة جيدة، كل ذلك هذا نقلها إلى الأعلى لا يضمن، أما لو نقلها إلى الأدنى فإنه يضمن. أو إن لم ينهه المودع عن نقلها لأنه عرضها للتلف، قال له الآن الأمانة موجودة عندك، أنا أطلب منك ألا تنقلها، الناس ما بيعرفوا أنه في عنده هذا الشيء، حملوا هي ومشي فيه كأنه عبله الحرامي، تعال شوف أنا في عندي أمانة معينة من هذا النوع. فهو عرضها عندما نقلها من مكان إلى آخر، الواقع نقلها لحرز أحسن، لكنه في هذا النقل كأنه بيّن للعيون الخائنة أن عنده هذه الأمانة، وكأنه دلهم على هذه العورة هنالك موجودة، تعالوا فخذوها. هو لا يقصد ذلك، لكن الذي وضع صاحب الأمانة قال له إياك أن تنقلها، فهو يخشى من النظر إليه. وإن لم ينهوا المودع عن نقلها لأنه عرضها للتلف، نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن. نعم، يعني عنده مثلا كتاب، الكتاب الأول هي أمانة والكتاب الآخر له، يتشابهان مع بعضهما البعض، عندما نقل أحد الكتب نقلها على أساس أنها ملك له، فهو لم يفرط في نقلها وعملها معاملة يعني حاجياته كما أمر الشارع أيضا بحفظ الأمانة، لكن عندما نقل لم ينقل الأمانة في زعمه، بل نقل ملكه، وعند ذلك تعرض للتفريط. وعندما حققنا في المسألة وجدنا أن الذي ذهب هو الأمانة، فهل يطالب بها أم لا؟ لا، لا يطالب. ولم ينتفع بها لم يضمن، وكأن يودعها غيره ولو قاضيا بلا إذن من المودع. قال أنا أردت السفر مثلا أو أردت أن أتخلص من هذه الأمانة، طيب قل لصاحبها ألم نقل لك إن عقد الأمانة تستطيع فسخه متى شئت، اذهب إلى صاحبها وضع عنده هذه الأمانة. قال لا أنا ذهبت إلى القاضي. يعني اليوم مثلا مسألة مثل أمانة، الآن اللقطة أليست أمانة كما مرت معنا؟ ينبغي علينا أن نحفظها. وين حفظها؟ نقول بصراحة أحيانا والله حفظها فأخذها إلى بعض الناس من الشرطة الذين لا يتقون الله عز وجل، ضيعها للهلاك. هو قال أنا حفظتها، لكن أحيانا يستطيع حفظها بشكل جيد. خذوا الأمانة ولقيتها ضاعت، لكن افتحوا لي محضر واكتبوا أنه الآن وجدت أمانة ووضعتها كذا. فتحوا محضر وبعد ذلك أخذ رقمه وبعد ذلك كان حافظا له، فإذا وجدها قال توجد في هذا رقم موجود أمانة. عند ذلك لا أحد يستطيع، لأنه كما يوجد في الناس خيانة يوجد في الشرطة خيانة أيضا، فأنت تستطيع أن تأخذ بالأسباب كاملة عندما تريد أن تودع، لا أن أودع هكذا عند القاضي. ومن قال إن كل قاضي أمين وكل شرطي أمين؟ لا، عند ذلك ينبغي عليه أن يعلم صاحبها، وإذا كان ذلك بالإذن سمح له بالنقل من مكان إلى آخر، وإن لم يكن بالإذن لا يسمح له ولا عذر له. أحيانا بصير في عذر، كثر النهب في البلد، قالوا والله صار في عصابة في هذه البلد تسرق البيوت، عند ذلك أنا أريد أن أتخلص من هذه الأمانة، صار في عذر والحاكم هو أقدر على حفظ الأمانة. طبعا إن لم يكن خائنا، أكرر هذه المسألة، فإنه ينتقل إلى أمين آخر ولا عذر له، لأن المودع لم يرضى بذلك، بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض مباشرة أصابه مرض، قالوا لابد من نقله إلى مشفى. قبل أن ينتقل إلى المشفى طلب من بعض الناس مباشرة، اتصل بصاحب الأمانة لم يجده، نظر إلى أمين يثق به فقال اجعل هذه أمانة فأنا سأنتقل، لا أستطيع أن أحافظ على هذه الأمانة. عذر المرض، دخوله إلى المشفى عذر، نعم. سفر، حدث له سفر مفاجئ، نعم، فأودعها أيضا بسبب سفره. وله استعانة بمن يحملها لحرزه، أيضا كل مسائل الأمانة سيقوم هو فيها مشكلة. مثلا واحد حط عنده أمانة صندوق حديد، أما بيطلع بيده يحمله، عند ذلك يستعين بحمال ليحمل له هذا الصندوق من مكان إلى آخر. يجيب له صاحب الوديعة أنا أودعتها عندك، لماذا أنا إذا بدي أحملها بنعطب، بصير معه ديسك بظهره، بصير معه يعني يحدث عنده مرض بنقله، عند ذلك يمكن أن يستعين بحمال ليحملها، نعم. أيضا لا يعرف كما قلنا، وضع عنده دابة لا يعرف بشؤونها، لكن عنده سائس، فهذا السائس للخيول يستطيع أن يعرف ماذا تحتاج الخيل، فيستعين بالسائس على هذه الأمانة من أجل أن يحفظها أيضا، أو قال بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها، لأن العادة جرت بذلك. وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض ردها لمالكها، عليه لعذر كإرادة سفر، إذا أراد سفرا أن يردها لمن؟ لمالكها. قال ردها لمالكها أو وكيله، يعني أول ما يحدث عنده عذر من الأعذار كما قلنا عنده قدرة على فسخ هذا العقد فيرد الأمانة إلى صاحبها. ما وجد صاحبها، وجد وكيله، ممكن واحد عنده محل وعنده صانع في هذا المحل، وهذا الصانع موكل في البيع والشراء والاستلام، يعني أمين تماما، فإذا رد الأمانة له كأنه ردها لصاحبها، نعم. فإن فقدهما، يعني فقد الأصيل وفقد الوكيل، ردها للقاضي وعليه أخذها، يعني على القاضي أن يأخذها. فإن فقده ردها لأمين، فقد القاضي أو فقد القاضي الأمين، إذن لمن يردها؟ يردها لأمين مثله إذا أراد مثلا سفرا أو حدث له مرض، ولا يكلف تأخير السفر. قال له أجل سفرك وأنا جمعتين تانية. قد يحدث من تأجيل السفر قطاعا رفقة، اختيار مركوب آخر، لا يكلف بشيء منها. ويغني عن الرد إلى القاضي أو الأمين الوصية بها إليه، فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والوصية بها. والواقع الوصية بها لو سافر وعنده بعض أولاده، فكأنه جعل هذه الأمانة عند بعض أولاده وكتب بذلك وصية، حتى إذا نسي بعض الأولاد هذه ضمن حاجاتهم وضمن أموالهم وقرأوا الوصية، عند ذلك يعلمون أن هذه الحاجة لفلان، فترد الأموال إلى أصحابها. لا نقصد بالأموال ذهب ودنانير وفضة، لا، ولا ورق، إنما نقصد كل شيء متمول يعود إلى صاحبه. والمراد بالوصية بها الإعلام بها، نعم، والأمر بردها مع وصفها بما تتميز به أو الإشارة. أحيانا يأتي الأب إلى ولده: يا ولدي عندي أنا أماني كذا وكذا إلى فلان، تتصف بكذا وكذا، عندي كذا وكذا إلى فلان، فإن حدث لي شيء، الموت عرضة لكل إنسان في لحظة من اللحظات، فعليك أن ترد هذه الأمانات إلى أهلي. قال: إذن يأمر بردها مع وصفها. والله رد الأمانات هل يكفي؟ طيب أنا أين الأمانات؟ لا أستطيع أن أفرق بين مالك وبين الأمانة. وبعد ذلك يأتي كل واحد يعلم عندنا حاجة فيقول: أنا أودعت هذه الحاجة عند والدي. لا، لابد أن يبين الأمانة من جهة وأن يبين الوصفة من جهة أخرى، بما تتميز به أو الإشارة لعينها، ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي. فإن لم يردها ولم يوصي بها لمن ذكر كما ذكر ضمن. يعني إذا سافر أو خرج من بيته ولم يوصي بها، لم يشير إليها، وأدى ذلك إلى تلفها، فهل يضمن أم لا يضمن؟ إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرضها للفوات. أما إذا لم يتمكن، يعني حدث أمر، يعني حدث حرب، فزع، خوف، إلى غير ذلك، كل من الناس يريد زلزال، لا سمح الله، اللهم استرنا وعافنا وآمنا في أوطاننا، حدث شيء، فكل منهم يريد أن ينجو بنفسه، عند ذلك لا يمكن الرد ولا يمكن الإيصاء. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وفي هذه الحالة كل واحد صار متعرض لشيء لينجو بنفسه. الآن ضاعت الأمانة في هذه الحالة، فهل هو ضامن؟ لا. لذلك قال: إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرضها للفوات، وكأن يدفعها بموضع وكأن يدفنها في بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها لأنه عرضها للضياع. هلأ كثير من الناس ضاعت الأمانات في عهد تركيا، عندما خرجت تركيا هنا من البلاد يعني، وانتهت الخلافة العثمانية، كان كثير من الناس قد وضعوا أمانة في بعض الجدران وفي بعض الأراضي، وبعد ذلك خرجوا ظانين أنهم سيعودون مرة ثانية بعد الحرب، وضاعت هذه الأمانات مع بعضها. صار بعض الناس إذا هدموا جدارا أو حفروا أرضا فوجدوا فيها ذهبا فيقولون والله إيه، وبعد ذلك يقسمونها بينهم. هذه أمانة كانت، لكن هذه الأمانة دفنت في الأرض ولم يعلم أحد بها، ذهب إلى المعركة فمات، وبعد ذلك لم يعنى، ماتت الأمانة مع موت هذا الإنسان. لذلك ينبغي عليه أن يعلم بها أمينا: أنا وضعت الأمانة في مكان معين، وبعد ذلك سأقوم بالسفر أو القتال أو الجهاد أو أي شيء يعني. نعم. لأنه عرضها للضياع، بخلاف ما إذا أعلم بها من ذكر، لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه. صار الأمر بسرعة، لكنه وضعها ثم جاء إلى أمين آخر، أي منا يعني سنخرج نحن للقتال مثلا، قد يعود واحد منا، فهذه الأمانة لفلان موجودة في المكان الفلاني في البيت، فإن عاد أحدهما إما أن يعود الأصيل أو يعود من ائتمنه على ذلك فإنه يبلغ عنها. فشرط فقد القاضي، فشرطه لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه، فشرطه فقد القاضي، لأن الأصل إذا أراد السفر أن يجعلها عند القاضي، لأن القاضي دائما هو مسؤول عن كل هذه الرعية، فيضع عنده الأمانة بسبب سفره. بعد ذلك قال وكأن لا يدفع متلفاتها. نقف هنا، المتلفات الأشياء كما بدأنا نتكلم بها أخذ الشيخ الآن يوضحها، وكيف يجعل لكل مسألة من موجبات الأمانة، كما قلنا كيف يحافظ على السجادة، كيف يحافظ على الملابس، هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.